بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من رياض الصالحين. في هذا البرنامج نتذاكر ما أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب من أبواب وما ضمنها من آيات وأحاديث، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته ويوم القيامة في جنته، إنه جل وعلا جواد كريم. نرحب بالشيخ خلوف الأحمري، حياك الله أبا أنس. الله يحييك يا عبد الله. وكذلك الشيخ ريان الدوسري، حياك الله يا شيخ. الله يا شيخ، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولازلنا في باب كثرة طرق الخير. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لأحاديث باب بيان كثرة طرق الخير فيما نقله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. قال رحمه الله: الصانع بالصاد المهملة، هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك، والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. سبق معنا في اللقاء الماضي أن تحدثنا عن بداية هذا الحديث، وعن قوله: أي الأعمال أفضل، وما فيها من فوائد، وعن قوله: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وبينا في اللقاء الماضي أن هناك عدد من الأحاديث تختلف الإجابات فيها عن هذا الحديث، وبينا كلام العلماء رحمهم الله أن ذلك لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل سائل بما يحتاج إليه، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب بما هو أفضل حسب الزمان، فهناك بعض العبادات قد تكون أفضل من بعض حسب الزمان والمكان. قال بعد ذلك رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ وهذا نأخذ منه ملحظ مهم، وهو حرص الصحابة رضوان الله عليهم على طرق الخير، وعلى أن يكون لهم في كل باب يسلكونه أفضل الأعمال التي يتقربون بها إلى الله جل وعلا. وكما نعلم أن أنفاس العباد معدودة وآجالهم محدودة، وأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. وهذا يدلنا على أن الواجب على المسلم أن يحرص على العبادات التي تتضاعف حتى يلحق من الخير حسب استطاعته. وقد جاء أن هناك عبادات تتضاعف حسب الزمان وحسب المكان، فالعبادة في العشر الأخير من رمضان ليست كالعبادة في غيرها، والعبادة في نهار العشر الأوائل من ذي الحجة ليست كالعبادة في غيرها. كهذا فيما يتعلق بالزمان، كذلك المكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجد هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى نسأل الله أن يحرره من اليهود تعدل 500 صلاة فيما سواه. فهذا دليل على أن الواجب على المسلم أن يتحين أفضل الأوقات، أفضل الأماكن، يتحين أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. قال رضي الله عنه: أي الرقاب أفضل؟ يقصد تحرير الرقاب، والإسلام جاء بفضل تحرير الرقاب وبالأجر العظيم الذي أعده الله عز وجل لمن قام بهذا الأمر. لما سأل أي الرقاب أفضل، يعني أي الرقاب أفضل أجرا إذا أعتقتها، قال صلى الله عليه وسلم: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قد يكون لدى الإنسان، وهذا كان قديما لم يعد الآن موجود، قد يكون لدى الإنسان عبد لديه من القوة ومن العمل ومن الأمور التي ليست لدى الآخرين، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، فعتقه يكون أفضل من عتق غيره من الضعفاء ونحو ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مال إلي هي بيرحاء، وكانت حائط في المدينة، وإني قد جعلته في سبيل الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه خيرا وقال: اجعلها صدقة في الأقربين. فهذا دليل على أهمية أن يحرص العبد على أن يجعل له من العمل الصالح أفضله حتى يتقرب به إلى الله. إذا أراد أن يضحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون كلما اجتمعت فيها المواصفات ونحو ذلك كلما كان التقرب بها إلى الله عز وجل أفضل من غيرها. فهذا دليل على أن الأصل أن أعظم صدقة يتقرب بها العبد إلى الله هي كلما كانت أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا وأعظم أجرا عند الله عز وجل، يحتسب العبد في ذلك عند الله جل وعلا ما جاء في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول رضي الله عنه: قلت: فإن لم أفعل، فإن لم أعتق من الرقاب أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال صلى الله عليه وسلم: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا جاء في بعض الأحاديث تعين ضائعا، والصواب هي رواية تعين صانعا، وإن كان كما ذكر المصنف رحمه الله أن ضائعا بالمعجمة أي ذا ضياع من فقر وعيال. فهذا أن تعين إنسان ليس لديه عمل، ليس لديه مال، أن تعين صانعا أو تصنع لأخرى، أو تعين شخص على العمل، فكل ذلك من الأجور العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك شيخ راشد. ربما المتأمل الشيخ راشد في الحديث، خصوصا أنه ورد في باب فضائل الأعمال، كل هذه الفضائل الأعمال هي للغير، يعني ليس فيها عمل يخص الشخص في ذاته، لكنه متعدي إلى غيره. ربما في كثير من حتى ما يتعلق بالزكاة بالصدقة، ربما فيه سر في هذا يا شيخ راشد حفظك الله. طبعا بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو الأصل أن العبادات متعدية النفع أعظم قربة عند الله من العبادات القاصرة. ولما تحدث العلماء رحمهم الله تعالى أيهما أفضل، العلم، طلب العلم أم نوافل الطاعة، فقال النووي رحمه الله: إن طلب العلم أفضل، لأن طلب العلم عبادة متعدية النفع، بينما نوافل الطاعة عبادة قاصرة. فالعبد حينما يعمل صالحا لنفسه فيكون أجره له، لكن حينما يدعو الآخرين إلى هذا الأمر فيكون متعديا. فبالتالي مثل ما ذكرت يا شيخ أن العبادات التي فيها نفع للآخرين، قضاء لحوائجهم، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، كل هذا يعطيك أجر من يعين الناس ويساعدهم. في هذا الحديث قال: تعين صانعا، شخص له صنعة فتعينه على صنعته، أو تصنع لأخرق. تصنع لأخرق تساعده تعينه، قد يكون من أعظم طرق الخير والإعانة في هذا أن تعلمه صنعة يعمل عليها. عند الناس حكمة أن تعلم الإنسان أن تعطيه سنارة خير من أن تطعمه سمكا، لأن السنارة سيتعود على الصيد والصبر ونحو ذلك فيكسب لنفسه، بينما إذا تعود على أن يأخذ من الآخرين فإنه تضعف قدراته في هذا الجانب. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، لم أستطع أن أقدم بعض العمل. قال صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس. لاحظ، عبادة عليها أجر، هو لا يستطيع أن يعمل خيرا للناس، لا يستطيع أن يعين صانعا، لا يستطيع أن يدرب شخص أخرق ليس لديه أي عمل. قال: إن لم أفعل هذا، قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وكف الشر عن الناس له أوجه كثيرة: كف الشر عن الناس عدم التعرض لهم وإيذائهم جسديا، ولا إيذائهم في أموالهم، ولا إيذائهم في أعراضهم، ولا إيذائهم في حياتهم، بل تكف شرك عن الناس. كل أمر ترى أن فيه شرا يضر الآخرين فلا يجوز لك أن تقدم عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وما أكثر الذين يلحقون الضرر بالناس. وهنا لعلي أنبه على ملحظ انتشر في الفترة الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة في اليوتيوب، وهو ما يسمى بالمقالب. ما يسمى بالمقالب، بل البعض تعدى به الأمر إلى أن يعمل المقلب مع أمه ويعمل المقلب مع أبيه. وهذا إضافة إلى أنه من العقوق، هو أيضا من ترويع المسلم، وهذا الأمر لا يجوز. ولا يكفي في تبرير هذا الأمر أنك في النهاية تقول يعني تأذن لي أن أبث أو لا تأذن، هذا أنت في الأصل ارتكبت جرما وإثما لا بد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ترويع المسلم بالحديدة لا يجوز، فكيف ترويعه بمثل هذه المواقف التي يتروع فيها كل ذرة من كيانه؟ وهنا تأتي مواقف في مثل هذا الأمر: تخويف الناس في مواقف بالجن، تخويفهم بالشياطين، تخويفهم ببعض المقالب التي لا شك أنها تلحق الضرر بالإنسان، وقد لا قدر الله تنهي حياته بسبب شدة الخوف. سبحان الله شيخ راشد، كلمة تكف شرك هذه يعني ما تكفيها والله حلقة ولا حلقات، وأتمنى يعني أن نستشعرها فعلا، هذه الشرور اللي تصدر من النفس. ثم في آخر الحديث قال: تكف شرك عن الناس، والناس بعموم الناس، الله أعلم شيخ راشد، هل يدخل فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر عموم الناس أم لا؟ صحيح، والواجب على المسلم أن يكون منبع للخير. أنا أتحدث الآن، لا أتحدث في حرب، أنا أتحدث عن مسلم يعيش في مجتمع من حوله جيران على غير الإسلام، فهؤلاء الواجب عليه أن يصل منك إليهم الخير، وألا ينظروا إليك إلا على هذا المنح العظيم، لأن صدور الشر منك قد يضرك وقد يضر الدين الذي تحمله. نعم، فالواجب عليك أن تحمل هذه المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان جاره يهوديا، وكان يزوره عليه الصلاة والسلام ويدعوه إلى الإسلام، ويكون الجواب أطع أبا القاسم. فهل المعاملة الحسنة تفيد الإنسان؟ وأنت مثل ما ذكرت يا شيخ، القضية تكف شرك عن الناس، هذا مبدأ عظيم. تكف شرك، لا تؤذي الآخرين، لا بكلمة، لا تؤذيهم بإشارة، لا تؤذيهم بالكذب، لا تؤذيهم بالغيبة، لا تؤذيهم بالنميمة، لا تؤذيهم بالبهتان، لا تستطيل في أعراضهم، لا تقدح فيهم بغير حق. البعض أحيانا يكون له خصومة مع شخص، فلا بد أن يلبس هذا الأمر بلبوس شرعي حتى يقنع نفسه أن ما يقوم به حق وصدق، وهذا لا شك أنه مخالف لمنهج الإسلام. وأتذكر أن الإمام الألباني رحمه الله تعالى حينما كان يتحدث عن البدعة ويتحدث عما يسمى بالبدعة الإضافية، وهي البدعة التي لها أصل في الشريعة لكن ما يتعلق بالكيفية والآلية هي التي فيها مخالفة، مثل الذكر له أصل في الشريعة لكن بعض الكيفيات، الاجتماع على ذكر معين، رفع الصوت جماعيا ونحو ذلك، كلها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المخالف لا يأتي ويقول إنك تحذر من البدعة، وإنما يقول للناس إنه لا يحب الله، إنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينهانا عن الصلاة الجماعية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من إلحاق الأذى بالآخرين من أجل أن تبرر المواقف التي أنت عليها، وهي من الناحية الشرعية وغيرها من باب أولى. الاستطالة في أعراض الناس الآن في بعض المجالس خاصة، في يعني تجد أن الأصل أن المجلس يبنى على سمعت فلان قال كذا وفلانة قالت كذا وفلان قال كذا، ويكبر هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغيبة. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ أنا أتحدث بصدق. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الذي يستطيل في أعراض الناس كأنما يأكل لحومهم. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. حتى أحسن الله عليك الشيخ، يعني بعض الناس ربما يظن أن الأذى هو فقط مجرد الضرب أو السب أو الشتم، أحيانا تعطيل المصالح هذا أذى. شوف الآن الطرقات عندنا فيها مشاكل في الأمور المرورية، يعني مثلا الإغلاق الطرق أو إغلاق على السيارات في مواقفهم، كل هذه أذية. وفي أشياء أحيانا بسيطة، سواء حتى الصغار الأطفال الصغار أو الأجانب من غير مثلا السعوديين أو غيرهم أو العمال أو الخدم، هذا أيضا أذيتهم ممكن تكون أشد لأنهم لا يستطيعون أحيانا الدفاع عن أنفسهم. يعني أحسنت، يعني الآن تذكرنا في موضوع المرور ونحو ذلك، حينما تقف أنت أمام تموينات غذائية أو أمام مستوصف أو نحو ذلك، فيأتي شخص فيسد الطريق عليك ولا يأتي إلا بعد ساعة ساعتين، ثم يأتي يقول أنا آسف بكل برود ويذهب. نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس، أنت أتيت بشر وضرر على الناس، فهذا نوع من أنواع الضرر الذي يعني يقيمه الإنسان على إخوانه. أحسن الله إليكم. فهذا الحديث العظيم حديث أبي ذر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. ما أعظم تطبيق هذا الحديث، صعب يعني الواحد يحتاج أن يجاهد نفسه، لأن القضية ليست فقط في الصلاة، ليست فقط في العبادة، هي في الصلاة، في العبادة، في تعاملك مع الآخرين، في حتى في قضية المعاملات اللي في الدوائر الحكومية، حينما تلي معاملة للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فرفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فشقق عليه. حينما تعطل المعاملات ونحو ذلك، هذا من إلحاق الشر بالناس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.